الله. واجب المريض أن يحافظ على الشريعة وأن يلاحظ أن الإله مالك عباده يفعل فيهم كل ما أراده، فإن يخفف فبمحض فضله وإن يشدد فبمحض عدله. لا ينطلق لسانه بمنطقي في جنب ربه بغير لائق، لا يتوكل على الطبيب لدى الدواء بل على الرقيب، وعدم الشكوى لغير من رجا نفع دعائه ويكثر الرجع. حكم التداوي حكم الاكتساب، يتبع ما أضمر في الألباب، معصية إن كان للمعصية وطاعة مهما يكن للطاعة، وإن به ذو المرض استعانا على التنعم المباح كان في حقه من جملة الحلال وعمدة في ذلك الغزال. وآدب المريض أن يحافظ على الشريعة. آداب الذين يعودون المريض، المريض هذا له آداب هنا في نفسه. نعم، آداب المريض أن يحافظ على الشريعة، يحافظ مثلا على الطهارة وعلى الصلاة، وأن يلاحظ مثلا يستحضر كون الله تبارك وتعالى مالك عباده يفعل فيه ما شاء. إذا شدد على العبد ذاك مثلا كان عدل منه تصرف المالك في ملكه ثم عدله، نعم، وإذا خفف ذاك فضل منه. زين، حتى فإن يخفف فبمحض فضله وإن يشدد فبمحض عدله. لا ينطلق لسانه يحذر مثلا من يحذر من وشي كأنه يفهم مثلا أو إلى سخط القدر يعترض عليه جل وعلا. لا ينطلق لسانه بمنطقه جنب ربه بما لا يليق. لا يتوكل على الطبيب لدى الدواء، الطبيب الذي يعالجه لا يعتمد عليه، وإذا مرت فبويش الشافي الله تبارك وتعالى. بل يعتمد مثلا على الرقيب الله تبارك وتعالى. وعدم الشكوى لغير من رجا نفع دعائه، لا يشكو مثلا مرضه إلا لمن يرجو أنه يدعو له ويتهيئ دعائه، لكن لا بأس به. ويكثر الرجاء، المريض لا يكثر الرجاء، يغلب بجانب الرجاء. حكم التداوي حكم الاكتساب، حكم التداوي حكم هو لا حكم التكسب، كله يتبع ذاك اللي مضمر في القلب. هذا التداوى مثلا يريد أن يستعين بذلك على طاعته، تداوي طاعته، كما أن حد اكتسب المال ينفق منه وتصدق ذاك حسن. من إن هذا المولي مثلا كان متداوى ليقوى على المعاصي، لكن من اكتسب مثلا ليتقوى على المعاصي. يتبع ما أضمر في الألباب، معصية إن كان للمعصية وطاعة مهما يكون للطاعة، وإن به ذو المرض استعان على التنعم. مرضا فصار لا يقدر على التنعم بمآكل ومشارب وتداوى ليستعين على ذلك، يكون هذا مباح. زين، حتى وإن به ذو المرض استعان على التنعم المباح كان في حقه من جملة الحلال. نعم، وعمدتي في ذلك الغزال. جزاكم الله خيرا. لا فيما لا بأس، ما لقد تناولته هذه